الكون نوره يدور ونور الشمس ليس يدور هو البحر عم الكائنات بفضله هو البحر عم الكائنات بفضله بساحله كل الكرام تعوم هو الدهر عم الخلق شامل حكمه وما عنده في النائبات ذميم هو العبد عبد الله سيد خلقه هو العبد عبد الله هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان خدوم ومن هو في الدارين خير وسيلة شفيع لدى الرب الكريم كريم يا نبي الهدى يا نبي الهدى يا نبي الهدى تدارك أغيثنا يا نبي الهدى تدارك أغيثنا فإننا عرفنا الهموم نفسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم يا نبي الهدى يا نبي الهدى تدارك غيثنا في أمورنا فإننا عرفنا هموما مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار فأنت بأسرار الغيوب عليم يا مدد الله وليعصوا بجيرة الشعب اليمني كمدا وحزنا حبيبي أكاتبهم وقد بعدوا بدمع بدمع فرادا فرادا من محاجره ومثلا ولعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كمدا وحزنا أكاتبهم وقد بعدوا بدمع فرادى من محاجره ومثلا فلا أدري أهل لكم فؤادي أكاذبهم أكاذبهم وقد بعثوا بدمع بدمع فرادى فرادى من محاجره ومثلا فلا أدري فلا أدري فلا أدري فلا أدري أهو الملك فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رغنا يا سيدي يا حبيبي فلا أدري فلا أدري فلا أدري فلا أدري أهو الملك فؤادي فلا أدري يا عيني فلا أدري أغم لكم فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رهنا فملت بهم فملت بهم وما خامرت خمرا معتقة ولا دانيت دنا حبيبي قبلت بهم وما خبرت خمرا وعتقة ولا زانيت دنا أسامر في الصبابة كل صب يا عيني يا عيني يا عيني لقد حمل الصبابة كلها

الحمام وصيتني صافي الردى علمتني نوح الحمام وصيتني صافي الردى علمتني نوح الحمام علمتني نوح الحمام وصيتني وصيتني وصيتني صافي الهدى علمتني نوح الحمام وصيتني صافي الهدى علمتني نوح الحمام وصيتني صافي الهدى حلو رمك لو بالمنام يا راية بيضة عليك طل مغرمك لو بالمنام يا راية بيضة عليك خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي ليك خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي ليك خل العذار خل العذار خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي ليك خل العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي ليك ما عدتنا طيب البعاد يا منيتي داخل عليم علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام علمتني نوح الحمام علمتني نوح الحمام علمتني نوح الحمام علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام علمتني نوح الحمام وصيتني صافي المدام طل مغرمك لو بالمنام يا راية بيضة عليك طل مغرمك لو بالمنام يا راية بيضة عليك قال العذار من وجنتك سيدي ويا شوقي ليك ما عدنا طيق الذعان يا منيتي داخل عليك ما عدنا طيق الذعان يا منيتي داخل عليك ما لقلبي فرح الشوق بي ما لقلبي ما لقلبي ما ما لقلبي ما لقلبي برح الشوق بي وغدا وغدا يشعل نفسي لهبا ما فرح الشوق بي وغدا يشعل نفسي لهبا كلما مر الهوى في خاطري، كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا، ما لقلبك يا قلبي، ما لقلبي برح الشوق بي وغدا يشعل نفسي لغدا، كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا، وفؤادي في الهوى وفؤادي في الهوى في الهوى في الهوى روعة لست أدري لأنيني سببا وجعلت الروح مني مني مني هبة وجعلت الروح مني هبة لكرام علموني علموني الأدب أنا خمر الحب أنا خمر الحب قد سقيت وبتلك الخمر عقلي سلب أنا خمر الحب قد سقيت وبتلك الخمر عقلي سلب عيني يا عيني يا حبيبي يا سيد أنا خمر الحب قد أسقيت غلط وبتلك الخمر عقلي سلبان أنا كأس الراح أنا كأس الراح لا لا لا لا تذكرني وغي لا سر والظما المنتنبة أنا خمر الحب أنا خمر الحب قد أسقيت غد وبتلك الخمر عقلي سلبا أنا كأس الراح أنا كأس الراح الخمر من شفتيك غير محرم الخمر من شفتيك غير محرم والورد في خدتيك مثل العندم بالله تسعفني فيخطف غفمي هل في فؤادك رحمة لمسيمي ضمت جوارحه فؤادا موجعا يا سيدي يا ايها الوجه الجميل تبارك الصبر الجميل يا ايها الوجه الجميل تبارك الصبر الجميل فقد وغى وتصفع هان كأس الراح لا لا لا لا لا لا لا تذكرني وغي لا سلو الظمت ملتغبا أنا من أوقفت روحي ودمي يا عيني يا عيني يا عيني أنا من أنا من أوقفت روحي ودمي أنا من أوقفت روحي ودمي لجمال شف قلبي وسبا أنا من الأول قصد روحي ودمي أنا من الأول قصد روحي ودمي أنا من الأول قصد روحي